ماذا بالهند وجوده خرجه بعض الناس قد يلقاه في الهند سترى هذه الدنيا وفعلها فيما بينه وبين الله فغفرها الله وسترها عليه سبحانه وتعالى. واما اولئك الكفار والمنافقون اتى عليهم بدخولهم النار وسوقهم الى النار. حدثني ابو الطاهر احمد رضي الله عنه الذنوب التي مات ولم يكتب. نعم الذنوب التي مات. نعم الذنوب التي مات وهو لم يكتب منها. نعم يظن في الحديث لما سفر اهل الدنيا بينه وبين ربه غفرها له سبحانه وتعالى. قد تكون من الصغائر التي تغفر باجتهاد الكبائر فعفى عنه سبحانه وتعالى. حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرح. نعم الله اعلم. نعم كما قال كما جاء في الحديث لا يعلم كثيره الا هو سبحانه وتعالى. قال بعضهم ستره كانت هو ستره. نعم ويقع سترته هذا الله اعلم مثل هذا مثل سائر الصفات الاولى ان يقال الله اعلم بما يكون المعلم كلامنا يرضى بما جعل وجهه يليق بالله سبحانه وتعالى. من كلف حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرح مولى بني اميه اخبرني ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب قال ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوه تبوك وهو يريد الروم ونصارى العرب بالشام. قال ابن شهاب فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب. استدعي على هذا الأخير استدعي على هذا فوق كعب بن مالك هذا في التفصيل إذا كان عليه خطر انتقل خطر أو إذا كان في خطر ومصلحة يعني البلاد التي عصى الله فيها فيها دعاة السوء فيها أصحاب السوء يفضل أن ينتقل عنهم حتى لا يجروه إلى الباطل. أما إذا كان البلاد خير ولكن عصى الله فيها يتوب يتوب. نعم حصل في حد ما في التوبة الله في لا لا تأمل ولا لا تقدم يخرج بينهم بين الله مش إلا حتى مخلوقين حتى مخلوقين حتى مخلوقين في القتل والمال سرقة لا بد تقدم لا تعطيه حق لو أعطاهم حقهم ولا اعترف بالسرقة أعطاهم حقوقهم حتى يسلم إلى القتل لا بأس. نعم التوبة تكفي إذا كان تاب الله عليه إذا كان ترك الصلاة أو أتى بنوع من التفرق أو ناقض نواقض الإسلام التوبة كافية إذا تاب تاب الله عليه ولا يحتاج إلى القضاء. لكن الصوم يقضي لأنه يعني ما يكون لترك الصوم من عاصي وهكذا لو تأخر الحج يأتي بالحج ولا يخسر من ترك الصلاة كفر على الصحيح ولو ما بحد الوجود. إذا ترك الصلاة ثم هدأه الله ليس عليه قضاء مثل التوبة. لا ما هو سواء ففي الصلاة كفر ومن عليها مات كافرا فإذا أسلم تاب إلى الله ما عليه قضاء. أما إذا كان يصلي طيب لكن ترك بعض الصيام هذا يقضي عليه قضاء مع التوبة. صيامه يقول كفر أكبر لا قال بعضها السلام لا يكفر لكن الصحيح لا يكفر بذلك يكون عاصيا لا أفطر صائما أفطر عامدا يكون عاصيا لا يكفر قال له القضاء والتوبة الصلاة أعظم. فهمنا إذا كان لا يصلي ولا يصوم عليه قضاء لا صيام ولا صلاة عليه التوبة بس لأنه مرتد